أن نخرج من الزكاة حين تعدم الصالحين. حين نعدم الصالحين. طيب ممكن سؤال آخر شيخنا، كنت مرة سألتك عن أقوال